لا يزال المؤلف يتكلم في قضية وفي مسألة وفي صفة الفوقية للرب جل وعلا، وبيان أن يصاف الرب سبحانه وتعالى بالعلو والفوقية من الصفات التي جاء الكتاب وجاءت السنة تذكرهما أو تذكر هذه الصفة، ورد ذكر الصفة في الكتاب والسنة، ويجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وبما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين ردوا هذه الصفة وأولوها في حق الرب جل وعلا إنما فعلوا ذلك توهما منهم، لأن إثبات هذه الصفة يستلزم تحديد الذات الإلهية وإحاطة المخلوقين بالذات أو إحاطة الخلق بالذات، كما مر معنا في مسألة الاستواء، وأنه إذا كان الرب جل وعلا مستويا على عرشه فإن العرش يحويه، وقد بينا بطلان ذلك، وأنه لا يلزم من استوائه جل وعلا على العرش أن يحويه العرش، لأن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وخالق العرش، وما العرش والكرسي والسماوات والأرض بالنسبة له جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم، هكذا جاء الوصف وهكذا جاء الإخبار بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عرفنا أن حال الرب جل وعلا مع حال الكون كهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كخردلة في يد أحدنا، فإن هذا لا يستلزم الإحاطة ولا يدعو إلى القول بالإحاطة، ولذلك فإن الوصف بالفوقية أيضا لا يلزم منه، لأن الرب جل وعلا فوق العرش، والرب جل وعلا فوق المخلوقات، ومعلوم أن هذا الكون مكون من خالق ومخلوق، وإذا كان المخلوق خارجا عن ذات الخالق وليس في ذات الخالق كما توهم البعض، فإنه يتأكد ويتعين أن يكون المخلوق يعني في مقابلة الخالق، ولذلك إذا وصف الرب جل وعلا بأنه فوق المخلوقات فهذا الوصف لا يلزم منه التحديد، لا سيما إذا عرفنا نسبة الخالق إلى المخلوق جل وعلا. ولهذا يقول: ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. سبحانه وتعالى فوقية الذات، يعني لو لم يذكر ذلك مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، أي لكان موصوفا بضد الفوقية، وضد الفوقية هو السفل، ولكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. القابل للشيء يعني إذا كانت ذاته قابلة للفوقية وللسفول فإن لم يتصف بالعلو اتصف بضده وهو السفول، ولما أخبر الرب جل وعلا أنه متصف بالعلو دل ذلك على أن المخلوقات موصوفة بضد هذا الوصف وهو السفول، فتعين أن يكون الخالق جل وعلا فوق المخلوقات. قال: ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده، فتعين يعني تمام الدليل، أي فتعين أن يكون الرب موصوفا بالعلو وبالفوقية. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر، ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية، ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. طيب معنى هذا الكلام يعني مجمل ما ذكر من هذا الدليل، يقول قد يعترض بعض المتكلمين ويقولون نحن لا نسلم بأن الرب موصوف بالفوقية، لماذا لا يسلمون؟ يقول فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية، بل حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، يعني حتى يلزم من نفي الفوقية ثبوت ضدها وهو السفل. وهؤلاء الذين خصوصا الذين يقولون إن الله في كل مكان، وهذا وصف ذكره الجهمية وزعموا أن الله موجود في كل مكان وجودا ذاتيا، فيجاب عن هذه الشبهة نقول لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة، وإنما من قال بأن الله موجود في كل مكان يزعم أحد أمرين، إما أنه يرى أنه حال في المخلوقات، ولذلك نجد كثيرا من نفى الفوقية لله سبحانه وتعالى قال بمبدأ الحلول وبمبدأ الاتحاد، وأن الله حال في العالم، وقد روي وينقل هذا القول عن ابن عربي ومن شايعه من الحلولية، حتى إنهم تجرؤوا وقالوا أقوالا كثيرة، هذه الأقوال واضح وبين خطأها، وواضح وبين كذبها، حتى إنهم يعني وصفوا الرب سبحانه وتعالى بأقبح الصفات. ولذلك من لم يقل بإثبات الفوقية يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد، والقول بالحلول والاتحاد قول باطل. ولهذا يقول قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، وإذا كان القائلون يوافقوننا في أن الله قائم بذاته وأنه خارج عن العالم وأنه ليس داخل العالم، فتعين إذن أن يكون جل وعلا موصوف بصفة الفوقية، لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما وصفه لنا من شأن العالم من أن الأراضي تحت وأسفل السماوات، والسماوات فوق الأرض، وكل سماء فوق التي دونها، والكرسي والعرش سقف المخلوقات، والعرش بالنسبة للمخلوقات كالسقف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأشار أنه كالقبة أو كالسقف. وإذا كان الرب جل وعلا كما جاء في الآيات المنصوص عليها بأنه فوق العرش وأنه مستوٍ على العرش، فهذا يعين لنا أنه جل وعلا فوق، وأن هذه الصفة صفة الفوقية لازمة لإثبات صفة الاستواء ولإثبات صفة الرؤية ولإثبات كثير من الصفات التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها. فإن سلموا بأن الله تعالى خارجا عن العالم ليس في داخل العالم، وإن سلموا بأن ذات الرب سبحانه وتعالى ذات قائمة بذاتها لها وجود في الخارج، تعين أن يسلموا بصفة الفوقية. أما الذين قالوا بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، وقالوا أنه حال بالعالم، ولم يثبتوا صفة يعني يثبت له ذات خارجة في العالم، فهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد وقولهم لا شك أنه بديه البطلان، وقول يعلم بطلانه كل من نظر فيه. ولذلك يقول هنا: فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، يعني غير حال في العالم، وأنه موجود في الخارج أي له استقلال ووجود في الخارج يعني في الكون، ليس وجوده ذهنيا فقط، وهذا ما أيضا قال به البعض من أن إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى هذا أمر فقط موجود في العقل والذهن يفترضه، وإلا فلا حقيقة له. وهذا القول أيضا قول باطل، لأن فيه تعطيل لصفات الرب سبحانه وتعالى. قال: ليس وجوده ذهنيا فقط، بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك، فهو يحتمل أحد أمرين: إما داخل العالم وهذا باطل فيتعين إذن أن يكون خارجا، وإما خارجا عنه. وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر، عندكم من الأمورها ما هو أجلى وأظهر، ولكن هنا عندنا في النسخة على أنه مضاف، ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب. وإن كانت العبارة من البديهيات أو من الأمور البديهيات يمكن أكثر وضوحا، ما هو يعني، وإذا أنكرنا وجوده في الخارج فهذا إنكار لأمر بديهي، لأنه كل العقول السليمة، وسواء كانت عالمة أو ليست بعالمة، سواء كانت لها معرفة أو ليست بمعرفة، كلها تثبت وجودا للرب سبحانه وتعالى قائما بذاته. فإن قلنا إن له وجود لكن هذا الوجود لا ندري هل هو داخل العالم أو خارج العالم، أنكرنا أمرا معلوما بالبديهة. ولا شك أن البديهيات من الأمور التي يستند عليها في إثبات الأحكام، لأن الشيء إذا بدا لكل الناس فالاجتماع الناس يعني كصيرورة هذا الشيء أمر ضروري، أمر بديهي، أمر لا يحتاج إلى دليل، هذا دليل على صحته. فكل العقول تقول بإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، ولا أحد ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى إلا إنكارا مخالفا للبديهة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن فرعون: ومن شايعه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإلا ففي أي إنسان لو طرحت عليه هذا السؤال أذمة إله؟ يقول نعم. إذا ما دام ثمة هناك إله، وهذا الإله له ذات قائمة به سبحانه وتعالى، فيتعين أن تكون موجودة خارجا عن العالم. وإذا تعين وجود الرب خارجا عن العالم، وعرفنا أن هذا العالم يبدأ بالأرض ثم يرتقي إلى السماوات ومنها إلى العرش، تعين أن يثبت الفوقية، لأنه إذا أثبت فوقية العرش فلا بد أن يثبت فوقية الرب سبحانه وتعالى. قال: وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه، إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. يعني كان العلم بمباينة الرب سبحانه وتعالى عن المخلوقات أظهر من إثبات أنه داخل العالم وأنه حال فيه. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماع، فنفي حقيقته يكون عين الباطل. الشبهة التي تعلق بها وهي زعمهم أن في ذلك تحديدا للرب، هذه شبهة لا شك أنها باطلة، يبطلها كما قلنا نسبة الخالق إلى المخلوق، ويبطلها مباينة الخالق عن المخلوق، ويبطلها حدود المخلوق دون أن يكون ذلك للخالق. قال: وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال، ونحن سبق أن قلنا أن كل ما كان صفة كمال في المخلوق ولا يستلزم من اتصاف المخلوق به نقصا أو عيبا للخالق، فإن الرب سبحانه وتعالى يتصف به من بابه من باب أولى. قال: وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي تأتي به الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ يعني هنا يذكر قضية، وهي لننظر لصفة الفوقية، هل تخالف ما جاء في الكتاب والسنة؟ الجواب لا. هل تخالف العقل؟ الجواب لا. هل هي صفة كمال؟ نعم. هل اتصاف المخلوق بها، يعني إذا اتصف المخلوق بأنه فوق غيره، هذا الوصف يعطيه كمالا ولا يعطيه نقصا؟ الجواب أنه يعطيه كمال. فإذا تضافرت هذه الأشياء كلها ودل وصف الفوقية على إثبات الكمال، وأنه لا يتعارض مع النصوص، وأنه لا يتعارض مع العقل، وأنه لا يلزم منه نقص، فتعين أن يكون الرب موصوفا به. هذا ما يقوله العقل. إذن العقل يثبت صفة الفوقية، فإذا أضفنا إلى وصف العقل ما نصوص الكتاب والسنة، فإن القرآن وإن السنة النبوية جاءت بوصف الرب سبحانه وتعالى بالفوقية. إذن فتضافر على إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة والعقل والبديهة. إذن فلا مجال لإنكار تلك الصفة. قال: فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده، يعني الرب سبحانه وتعالى، ولا يمكن تصديق رسله، ولا يمكن الإيمان بكتابه وبما جاء، يعني ولا يمكن الإيمان بما جاء به رسوله إلا بذلك، يعني إلا بإثباته صفة الفوقية، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو كل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وكونه فوق عباده. يقول: وهذه الأدلة تقرب التي تقرب من 20 نوعا، يعني ذكر حوالي 20 دليل كلها تثبت صفة العلو وصفة الفوقية للرب سبحانه وتعالى، فهل بعد ذلك يسوغ لإنسان أن ينكر هذه الصفة ويقول إن الله ليس فوق مخلوقاته، أو يؤول تلك النصوص بأن الفوقية المراد بها فوقية المكانة وفوقية المنزلة، لا فوقية الذات ولا فوقية العلو؟ ولا شك أن هذا قول باطل، وأن الدافع وراءه إنما هو يعني تسلط الشيطان على من قال بنفي الفوقية، وتوهمهم أن إثباتها يستلزم التحديد، وهذا كما عرف ليس بلازم. أما الأدلة، يقول: أولها، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كما جاء في قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يعني هذا الرب الذي استوى على العرش وهو فوق المخلوقات، فهذه الآية نص في إثبات فوقية الذات وليست فوقية منزلة أو مكانة. يقول: التصريح بالفوقية، هذه الفوقية مقرونة بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الدليل الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهذه الفوقية فوقية ذات. الثالث التصريح بالعروج إليه، والعروج إنما يكون من أسفل إلى إلى أعلى، كما قال سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا الذي في سورة المعارج. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين يباتوا فيكم فيسألهم، وهذا في حديث صحيح رواه الإمام البخاري، وهو قوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فينزل أو فيأتي أو فيعرج الملائكة الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم: بما تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون. فالشاهد منه قوله فيعرج، والعروج إنما يكون من أسفل إلى أعلى، ولذلك سميت المعجزة التي خص بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بالمعراج، هذه المعجزة التي أعرج الله سبحانه وتعالى فيها رسوله من بيت المقدس إلى السماوات، وكان بصحبة جبريل، مروا بالسماوات سماوات فوق سماوات، إلى أن وصل صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام. فهذا أيضا من الأدلة على إثبات صفة الفوقية. قال الدليل الرابع التصريح بالصعود إليه، كما في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالنص في قوله يصعد والصعود إنما يكون من أسفل لا أعلى. والدليل الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وهذا في شأن عيسى عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون أحد تسلط على عيسى بقتله كما زعم يهود، بل قال الرب أو كما زعم النصارى، بل قال الله سبحانه وتعالى في حقه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ها وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وفي قوله إني متوفيك ورافعك إلي أيضا، هذا في شأن عيسى عليه السلام. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى مرتفع بذاته جل وعلا، وأنه رفع إليه عبده ورسوله عيسى عليه السلام. قال الدليل السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا. ها ايش عندك؟ ايش بنعس ليه؟ ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وهذا إنما ذكره الله سبحانه وتعالى في أعظم آية، في أعظم آية من آيات القرآن الكريم، وهي آية الكرسي. ففيها إثبات الكرسي، وفيها إثبات العرش، وفيها إثبات العلو له سبحانه وتعالى، حيث قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فأثبت لنفسه في هذه الآية خصال وصفات كثيرة، منها القيومية والإحاطة والعلم والقدرة، وأثبت لنفسه أيضا العلو فقال وهو العلي العظيم. فما أعظمها من آية. إذا كان احنا مر معانا في مسألة الكرسي والعرش، أظنك وأنت كنت غائبا، وقلنا إن الكرسي بالنسبة للعرش كالمرقات، ها ها كالمرقات، وأن الكرسي وسع السماوات والأرض كسبعة دراهم ملقاة في فلات، وأن الكون كله والكرسي بالنسبة للعرش ها كحلقة ملقاة في فلات، ها فالكرسي والعرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقوله وسع كرسيه، إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض وهو كالمرقاة بالنسبة للعرش، وقيل إن الكرسي هو موضع القدمين بالنسبة للعرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش ولا يحيط العرش به، بل الرب جل وعلا أعظم وأجل من العرش. وما العرش بالنسبة، بل العرش والمخلوقات بالنسبة للرب جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم. قال السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، والتنزيل إنما يكون من أعلى إلى أسفل، كقوله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ايش عندكم؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إلى غيرها من الآيات. الثامن يعني الدليل الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض بقوله جل وعلا إن الذين عند ربك يعني الملائكة أو بعض الملائكة وقوله جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده ففرق بين من له عموما وبين من إيه من عنده حيث قال وله من في السماوات والأرض كل هؤلاء له ويملكهم ويتصرف فيهم ثم خص بعضهم بقوله ومن عنده فهذا التخصيص بعد التعميم دليل على أن بعضهم عنده وأقرب إليه من بعض وهذا فيما يتعلق بقرب الذات وإلا فإن الكل يستوون في العندية التي هي عندية العلم وفي القرب الذي هو إيه؟ قرب العلم قال ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا عندكم من ملائكته احنا عندنا من مماليكه وعبيده عندكم وعبيده يعني على اساس انه العطف يقتضي المغايرة يحتمل وان كان الملائكة يدخلون في المماليك وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه انه عنده فوق العرش وهذا الكتاب الذي كتبه ان رحمتي سبقت غضبي الدليل التاسع التصريح بانه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من اهل السنة على احد وجهين اما ان تكون فيه بمعنى على فيكون في السماء يعني على السماء واما ان يراد بالسماء ان يراد بالسماء العلو واذا اريد بالسماء العلو فهذا دليل على اثبات صفة العلو لمين له جل وعلا قال التاسع التصريح بانه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من اهل السنة على احد وجهين اما ان يكون فيه بمعنى على اما ان تكون فيه بمعنى على واما ان يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره فتعين اثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى بكلا المعنيين الدليل العاشر قال التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة وهذا ذكره الرب سبحانه وتعالى في نحو 7 آيات أثبت فيها أنه مستوى على العرش وقد عرف أن العرش سقف المخلوقات فإذا استوى الرب جل وعلا على العرش فمعناه أنه فوق المخلوقات وأعلى المخلوقات وذلك بمثل قوله ثم استوى على العرش 11 التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى يعني عند الدعاء كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ها إيش عندك والقول بأن العلو قبلة ها هنا يعني يذكر المؤلف بعد أن ذكر هذا الدليل قال وقد يعترض على هذا الدليل من قبل بعضهم بأن الدعاء أو بأن السماء قبلة الدعاء فالناس إنما يرفعون أيديهم إلى السماء لا لأن الله في السماء أو على السماء وإنما لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. وهذه شبهة، يعني هذه الشبهة ردها الشارح بقوله، أو ردها المؤلف بقوله، والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. فهنا يذكر، سيمر معنا أنه كان أحد علماء الكلام أخذ يقرر لتلاميذه على نفي صفة العلو، وأن توجه الأيدي إلى السماء عند الدعاء إنما هو لأنها لأنها قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الإيه. فاعترض عليه معترض وقال له: يا هذا، إن الواحد منا إذا توجه، يعني إذا أراد أن يدعو، أحس في نفسه شيئا يشده إلى السماء، سواء رفع يديه ولا ما رفع يديه، فهل هذا الإحساس الذي يحس به كل واحد أيضا أليس دليلا على أن الله في السماء؟ فما كان منه إلا أن نزل من المنبر وقال: حيرني حيرني فلان، حيرني فلان، وألجم وعرف أن ما جلس يقرره ليس بحق. وسيأتي تفصيل هذا الكلام فيما سيأمر بنا. قال: والقول بأن قبلة العلو وقبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. وهذا ورد به نص عن الله، وجاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. وهذا النزول صفة من صفاته جل وعلا نثبتها له كما أخبر جل وعلا، دون أن ننظر أو دون أن نكيف أو نشبه أو نؤول أو نعطل، لأن هذه من صفات الله تعالى، كما أن النزول والاستواء كلها من الصفات التي يجب الإيمان بها. قال: الثالث عشر، أي الدليل الثالث عشر، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له، من هو أعلم به. إيش عندك؟ إيه نعم، يقصد النبي، وهذا إنما فعله النبي في أوقات كثيرة، منها يوم أن كان في عرفة لما خطبهم تلك الخطبة العظيمة، ثم قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، ورفع أصبعه إلى السماء وأشار إشارة حسية إلى الجهة التي فيها الرب جل وعلا وقال: اللهم فاشهد. فهذا لو كان الرب سبحانه وتعالى ليس فوق السماوات وليس موصوفا بصفة العلو لما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الإشارة الحسية، دليل على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفة، إذ يستحيل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير موافق للواقع وللصواب. قال: الثالث عشر، الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر. لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، يريد به المكان الأعظم عرفة، واليوم الأعظم اللي هو يوم عرفة يوم الجمعة. في المكان الأعظم قال لهم: وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم اشهد. فكأن نشاهد تلك الأصابع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمره، أو أدى رسالة ربه كما أمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الدليل الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصحهم لأمتي وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه. أين الله؟ في غير موضع. وهذا مثل سؤاله الجارية، فإن رجلا أراد أن يعتق امرأة أو جارية مؤمنة، فجاء بجارية فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقوله أو كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمتي وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه. أين الله؟ في غير موضع. الخامس عشر، يعني الدليل الخامس عشر: شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. الدليل السادس عشر: قال إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه بما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ومحل الاستدلال بهذه الآية هو ماذا؟ محل الاستدلال هو أن القرآن أقر قول مين؟ قول فرعون. إذ لو كان قول فرعون باطل لما أقر، فهذا هو الدليل، يعني فهذا محل الاستدلال من هذا الدليل، أن القرآن أقر ما قال فرعون، وإقراره دليل على صحة ما قاله، ولذلك يعتبر دليلا من أدلة إثبات الفوقية للرب جل وعلا. قال: فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. الدليل السابع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات، وفيه إثبات الدليل إثبات العلو. الدليل الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة

ها؟ إذا قلت إن السيف أحسن من العصا، هذا هل فيه ثناء على السيف ولا فيه قدح وذم للسيف؟ وكذلك إذا قلت إن الله خير من الإنسان، ها؟ فهذا في الحقيقة فيه انتقاص لقدر الرب، ولذلك رد وأبطل هذا التأويل. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه العقول الصحيحة، وأحسنتم، وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضواء من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجيه وأهجنيه. فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لأن هؤلاء زعموا أن هذه الأرباب إله، فكانت المقارنة هنا مناسبة. لكن أن تأتي وتقارن بين شيئين لا مناسبة بينهما فهذا من الكلام الممجوج. وكذلك في قوله: الله خير أما يشركون، لأن هؤلاء جعلوا تلك الآلهة في مصاف وفي منزلة الرب، ولذلك جاءت المقارنة. وهكذا في قوله: والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، يعني يرد الآن على جماعة يقولون نحن نثبت العلو لله ونثبت الفوقية، لكن نقول علو مكانة وعلو منزلة لا علو ذات، توهما منهم أن إثبات علو الذات يقتضي تحديد، يقتضي التحديد، وهذا ليس بصحيح ولا يلزم، لأننا كما قلنا من أن الأدنى أقل من الأعلى والأسفل أصغر من الأعلى، ولذلك لا يلزم من العلو والفوقية التحديد. وضرب مثل به على هذا كما مر معنا: إن الإنسان ينظر إلى السماء من فوقه والسماء فوقه، ومع ذلك هو لا يحيط بها، فإثبات الفوقية لا يلزم منه التحديد. والخطأ الذي وقع فيه الجهمية وغيرهم ممن نفوا صفة الفوقية توهمهم أن إثباتها يقتضي التحديد، وهذا ليس بلازم. وإنما أثبت نعم. قال وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا علو المكان، هنا يرد عليهم يقول لهم إيش الفرق بين المكانة والمكان؟ المكانة تأنيث لكلمة المكان، إذن ما فررتم منه وقعتم فيه، فإن أثبتتم المكانة فقد أثبتتم إيه؟ المكان، لأنه ما فيش فرق بينهما، لأن المكانة تأنيث للمكان وهي فرع منه. وإذا أثبت الإنسان الفرع فقد أثبت الإيه؟ الأصل. قال وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا علو المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه وما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزل تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن أو فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، يعني هذا الكلام حق، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. يعني ما دام أثبتتم علوه في القلوب، فإن إثبات علوه في القلوب بعض أو جزء من إثبات علو منزلته ومكانته وعلوه المطلق. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه. يعني الآن بدأ يذكر أدلة عقلية على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأصل أن هذا ليس بلازم، لأن النصوص كافية، ومن لم يؤمن بما وردت به النصوص فإن الأدلة العقلية لن تزيده إيمانا، لكن إنما ذكر الشارح ذلك على سبيل يعني تعضيد الأدلة السمعية، ولأن بعض الناس قد يجد بعض الشبه فيزيلها منه. الأدلة يقول العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر، يعني داخلا فيه قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه باينا من الآخر يعني منفصل عنه، فالأول سكت عنه. قال الثاني نعم. إذا نحن قلنا إن